أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وَاعِدُونَ وقوموا لله قانتين. الله صدق الله العظيم.